كتاب هاري بوتر وحجر الفيلسوف، تأليف جي كي رولينج وقراءة سمعان فرزلي. هاري بوتر وحجر الفيلسوف، الفصل الأول، الطفل الذي نجا. يفخر السيد والسيدة دورزلي المقيمان في المنزل رقم 4 شارع بريفيت درايف بأن يقولا إنهما أسرة طبيعية تماما، وهما فعلا كذلك. لم يكن أحد ليتصور أن تتورط هذه الأسرة في أي أمور غريبة أو غامضة، لأنهما ببساطة لا يوافقان على شيء من هذا الهراء. يعمل السيد ديرزلي مديرا لشركة جرونينغز لصناعة المثاقب، وهو رجل ضخم بدين لا تكاد رقبته تظهر من بين كتفيه، مع أن له شاربا كبيرا جدا. أما زوجته فهي نحيفة شقراء، رقبتها أطول مرتين من أي رقبة عادية، تستفيد منها في التجسس على الجيران، حيث تقضي معظم وقتها في مد رقبتها فوق سياج الحديقة لمعرفة ما يفعلون. ولهذه العائلة ابن صغير وحيد اسمه دادلي، وفي رأيهما أنه أحسن طفل في العالم. وتمتلك أسرة ديرزلي كل ما تحتاجه في الحياة، إلا أن لديهم أيضا سرا خطيرا يكادون يرتعدون خوفا من أن يكتشفه أحد. لم يعتقدوا أن بإمكانهم تحمل فكرة أن يعرف أحد شيئا عن عائلة بوتر. ورغم أن السيدة ديرزلي والسيدة بوتر شقيقتان، فإنهما لم تقابل إحداهما الأخرى منذ سنوات عديدة، بل إن السيدة ديرزلي تدعي أنه ليس لها شقيقة على الإطلاق، وذلك لأن أختها وزوجها الذي لا يصلح لشيء كان يختلفان عنهما تماما، وهما يخافان من مجرد التفكير فيما سيقوله الجيران لو أن عائلة بوتر ظهرت فجأة في شارعهما، خاصة أن لديهما أيضا طفلا صغيرا لم يروه قط من قبل، إلا أنه كان سببا آخر مهما في تباعدهما، حتى لا يختلط دادلي بطفل مثل هذا. حتى كان أحد أيام الثلاثاء، يوم معتم رمادي، وفيه بدأت قصتنا هذه. عندما استيقظ السيد والسيدة ديرزلي في ذلك اليوم، لم يكن هناك شيء في السماء الغائمة في الخارج يوحي بكل الأحداث الغريبة والغامضة التي ستجري قريبا في كل أنحاء البلاد. أخذ السيد ديرزلي يدندن وهو يلتقط أحد أكثر أربطة عنقه خلوا من الذوق، استعدادا للذهاب إلى عمله، بينما السيدة ديرزلي تثرثر بسعادة وهي تضع دادلي الذي لا ينقطع عن الصراخ والرفس فوق كرسيه العالي، ولم يلاحظ أي منهما بومة صفراء تطير عابرة وراء النافذة. في الثامنة والنصف تناول السيد ديرزلي حقيبته وربت على خد زوجته، وحاول عبثا تقبيل دادلي الذي كان يصرخ عاليا وهو يقذف بطعامه إلى الحائط، وأخيرا ترك المنزل وهو يغمغم ولد صغير شقي، وركب سيارته ورجع بها إلى الخلف مغادرا الممر الخاص المؤدي إلى منزله. وعند ناصية الشارع لاحظ الشيء الغريب الأول في ذلك اليوم، رأى قطة تقرأ في خريطة. لم يستوعب ما يرى من الوهلة الأولى، فأدار رأسه لينظر مرة أخرى، ورأى فعلا قطة رمادية تقف على ناصية الشارع، ولكنها لا تقرأ شيئا. عاتب نفسه، هل هذا معقول؟ لابد أنه خداع الضوء. طرف السيد ديرزلي وحدق إلى القطة، ف فحدقت فيه بدورها، وعندما استدار بسيارته عند ناصية الطريق رآها مرة أخرى في المرآة، القطة نفسها وهي تقرأ اللافتة المكتوبة عليها اسم الشارع. لا لا، القطة لا تقرأ الخرائط ولا اللافتات. وهز رأسه يبعد عنه التفكير في القطة، وبينما هو يقود سيارته في اتجاه المدينة لم يعد يفكر في شيء سوى صفقة المثاقب التي كان يأمل عقدها اليوم. لكن عندما وصل إلى أطراف المدينة وتوقف وسط زحام مرور الصباح المعتاد، أبعد أمر غريب آخر المثاقب عن تفكيره. لاحظ مجموعات من الناس في ملابس غريبة، عباءات مختلفة الأشكال والألوان. كم يكره هؤلاء الذين يرتدون الأشياء الغريبة. فكر أولاً أنها بعض الأزياء الغريبة التي يرتديها الشباب هذه الأيام، وتصور أنها إحدى تلك الموضات الجديدة السخيفة. أخذت أصابعه تخبط على عجلة القيادة في ضجر حتى وقعت عيناه على مجموعة من ذوي الملابس الغريبة بالقرب منه. كانوا يتهامسون معا في حماس، فاستشاط غضبا عندما وجد أن البعض منهم ليسوا شبابا على الإطلاق، بل إن أحدهم يبدو أكبر منه سنا ويرتدي عباءة خضراء زمردية. كيف يمكنه ذلك؟ ثم خطر بباله أنهم ربما كانوا إحدى فرق الأكروبات السخيفة التي تجمع التبرعات من أجل شيء ما، وتحرك المرور. وبعد دقائق وصل إلى موقف السيارات الخاص بجرونينغز، وعاد للتفكير في المثاقب. في مكتبه بالدور التاسع جلس السيد ديرزلي وظهره للنافذة كما يفعل عادة، ولو لم يفعل ذلك لوجد صعوبة في التركيز على المثاقب في هذا الصباح، فهو لم يرى هذه الأسراب من البوم التي تطير عابرة أمام النافذة في واضح النهار، حتى جذبت أنظار المرة في الطريق وأخذوا يشيرون ويحدقون فيها في دهشة، بينما البومة تلو الأخرى تطير بسرعة عابرة فوق رؤوسهم. معظمهم لم يرى بومة من قبل ولا حتى أثناء الليل. وهكذا قضى السيد ديرزلي يوما مثاليا في العمل خاليا من البوم. زعق في 5 أشخاص مختلفين وأجرى عددا من الاتصالات المهمة التي صارخ فيها أكثر، وكان مزاجه معتدلا حتى موعد الغداء. وعندما شعر بحاجته إلى أن يحرك ساقيه قرر السير حتى المخبز المواجه للشركة ليشتري بعض الفطائر. كان قد نسي كل شيء عن مرتدي العباءات حتى رأى جماعة منهم، فنظر إليهم بغضب وهو يمر بهم. لم يعرف لماذا، ولكنهم أشعروه بالانزعاج، كما أنه لم يرى أي علب لجمع التبرعات بالقرب منهم. كانوا يتهامسون باهتمام، وفي أثناء عودته حاملا كعكة محلاة كبيرة في كيس، ترامى إلى سمعه بعض كلمات من حديثهم. نعم، لقد سمعت بذلك، أسرة بوتر. فعلا، إنه ابنهما هاري. تجمد السيد ديرزلي في مكانه، اجتاحته موجة من الرعب، ونظر إلى المتهامسين وكأنه يريد الحديث معهم، ثم تراجع عن ذلك. اندفع عائدا عبر الطريق وأسرع إلى مكتبه، زعق في سكرتيرته ألا يزعجه أحد، وأمسك التليفون وكاد أن ينهي طلب رقم منزله، إلا أنه بدل رأيه وأعاد السماعة إلى مكانها وأخذ يفكر وهو يجدل شاربه. أوه لا، لقد تصرف بغباء. بوتر إنه اسم متداول، الكثير من الناس يحملون نفس الاسم ولهم ابن يدعى هاري. ثم إنه لا يعرف اسم ابنهم على وجه التأكيد، فهو لم يره من قبل، وربما كان اسمه هارولد أو هارفي. ليس هناك داع لإزعاج السيدة ديرزلي، خاصة أنها تشتعل غضبا إذا ذكر أحدهم اسم شقيقتها أمامها، ولها كل الحق في ذلك، فلو كانت له أخت مثل هذه. ومع كل ما فكر فيه فقد ظل التفكير في مرتدي العباءات يؤرقه. وجد ديرزلي صعوبة في التركيز في المثاقب في فترة ما بعد الظهر ذلك اليوم، وعندما غادر المبنى في الساعة الخامسة كان لا يزال متوترا، حتى إنه اصطدم برجل قصير في طريقه، وكاد يسقط الرجل أرضا وأسرع بالاعتذار: آسف. ومرت عدة ثوان قبل أن يدرك أن الرجل يرتدي عباءة قرمزية، ولكن الرجل العجوز القصير لم يبدو عليها يغضب، بل على العكس ابتسم ابتسامة عريضة وقال له بصوت عال جعل المرة يحدقون فيهما: لا تعتذر يا سيدي، لا شيء يمكن أن يضايقني اليوم، ابتهج، أخيرا رحل، أنت تعرف من؟ وحتى أنتم أيها العامة يجب أن تحتفلوا بهذا اليوم السعيد جدا جدا. واحتضن الرجل القصير السيدة ديرزلي من وسطه ثم مضى. تجمد ديرزلي في مكانه ثم هرع إلى سيارته، كان حائرا فيما يحدث. لقد احتضنه رجل غريب وصفه بأنه من العامة. أيا كان ما يعنيه هذا، شعر بالصدمة فأسرع إلى سيارته وانطلق إلى منزله، وهو يتمنى أن يكون ما حدث له هو مجرد وهم، وهو شيء لم يتمنه من قبل لأنه لا يؤمن بالأوهام. عندما أوقف السيد ديرزلي سيارته في الممر الخاص بمنزله، كان أول ما وقعت عليه عيناه هو القطة الرمادية التي رآها في الصباح، ولكنها هذه المرة كانت تجلس على سور حديقته، ولم يكن لديه شك في أنها نفس القطة. كانت لها هذه الدوائر حول عينيها. صاح بها السيد ديرزلي: هيش. لم تتحرك القطة، ولكنها نظرت إليه نظرة صامتة، وتساءل السيد ديرزلي: أي ما هذا؟ هل هو تصرف تقوم به القطط عادة؟ حاول أن يسيطر على نفسه ودخل إلى البيت، وقد قرر ألا يذكر شيئا لزوجته. قضت السيدة ديرزلي يوما عاديا لطيفا، وقصت على زوجها أخبار جارتهما في المنزل المجاور ومشاكلها مع ابنتها، والكلمة الجديدة التي نطقها دادلي: عيب. وحاول السيد ديرزلي أن يكون طبيعيا في تصرفاته. وبعد أن نام دادلي، اتجه السيد ديرزلي إلى حجرة المعيشة في وقت إذاعة الخبر الأخير في نشرة المساء. وأخيرا أفادت تقارير مراقبي الطيور في كل مكان في البلاد عن نشاط غريب لطيور البوم، حيث ملأت المئات منها الجو منذ فجر اليوم وفي ضوء النهار، وشهدت تطير في كل الاتجاهات. هذا رغم أن هذه الطيور عادة ما تصطاد ما تأكله في المساء، ولا تكاد ترى في ضوء النهار، ولا يعلم المراقبون الأسباب التي أدت إلى أن تغير هذه الطيور من طبيعتها الليلية. وابتسم المذيع وقال معلقا: أمر غامض غريب. هو الآن إلى نشرة الجوية مع زميل جيم ماكوين. أهلا يا جيم، هل يوجد المزيد من أسراب البوم غدا؟ قال مذيع النشرة الجوية: الحقيقة يا تيد، أنني لا أعرف شيئا عن ذلك، إلا أن أشياء غريبة أخرى حدثت اليوم. وصلني الكثير من المكالمات التلفونية من أماكن بعيدة مثل كانت ويوركشاير وداندي، تقول إنه بدلا من الأمطار التي توقعناها بالأمس، أمطرت السماء سيلا من الشهوب المتساقطة، وكأنهم يحتفلون بمهرجان ليلة الشعلة مبكرا، ليس قبل الأسبوع القادم أيها القوم. هو على كل حال، فمن المتوقع أن تكون الليلة رطبة باردة. تجمد السيد ديرزلي في مقعده. شهوب متساقطة في كل مكان في بريطانيا، وبوم تطير في وضح النهار، وأشخاص غامضون في عباءات ملونة في كل مكان، وهمس يدور حول هاري بوتر. دخلت السيدة ديرزلي حجرة المعيشة وهي تحمل كوبين من الشاي، لابد أن يحدثها، أن يخبرها بشيء مما حدث. سعل بتوتر ليجلو حنجرته وقال: بيتونيا عزيزتي، هل وصلتك أخبار من أختك مؤخرا؟ ظهرت الصدمة والدهشة على وجهها تماما كما توقع، فهما في المعتاد يتظاهران بعدم وجود تلك الأخت، وقالت بحدة: لا، لماذا؟ غمغم السيد ديرزلي: أخبار غريبة في النشرة، بوم وشهب متساقطة، وكان هناك كثير من الأشخاص غريبي المظهر في المدينة اليوم. شخطت السيدة ديرزلي: وبعد؟ فكرت بأن ذلك ربما يكون له صلة، كما تعرفين، جماعتها. شربت السيدة ديرزلي الشاي في صمت وقد زمت شفتيها، وتساءل زوجها: هل يخبرها بما سمعه من همس؟ لكنه لم يجرؤ، وبدلا من ذلك سألها بصورة حاول أن تبدو طبيعية: ابنها، هل هو في عمر دادلي الآن؟ ردت بجفاء: أظن ذلك. سألها: هل اسمه هوارد؟ قالت: لا، هاري، اسم شائع سخيف على ما أعتقد. سقط قلبه في صدره وقال: نعم، وافقك على ذلك. لم يقل كلمة أخرى عن الموضوع حتى صعدا إلى حجرة نومهما. وبينما كانت السيدة ديرزلي في الحمام، زحف السيد ديرزلي إلى نافذة حجرة النوم. نظر من نافذة حجرة النوم إلى الحديقة الأمامية، ورأى القطة الرمادية لا تزال في مكانها تحدق إلى آخر شارع بريفت درايف، وكأنها تنتظر شيئا ما. استغرقت السيدة ديرزلي في النوم على الفور، أما هو فقد ظل يفكر في كل هذه الأحداث الغريبة التي وقعت اليوم، وتساءل: ترى هل كان هذا من صنع خياله، أم أن لهذه الأحداث صلة بآلي بوتر؟ لو أن ذلك صحيح وكان للأمر علاقة بهؤلاء حسنا، فإنه لن يكون قادرا على تحمل الأمر. ثم أخيرا تثاءب وقد خطر على باله خاطر طمأنة: حتى لو كان لتلك الأحداث علاقة بهم، فإن آلا بوتر لن يحاول الاتصال بهما، فهم يعلمون جيدا رأيه والسيدة ديرزلي فيهم وفي من هم على شاكلتهم، وهكذا فلا يمكن أن يتورط هو أو بيتونيا في هذا الأمر أو يؤثر عليهم بأي حال من الأحوال. وكم كان مخطئا في رأيه هذا. أخيرا غرق السيد ديرزلي في نوم قلق، لكن القطة لم تنم على الإطلاق. كانت تجلس مكانها كالتمثال، لا يطرف لها جفن، وعيناها مثبتتان على ناصية شارع بريفت درايف، حتى إنها لم تحرك ساكنا عندما أغلق باب إحدى السيارات بقوة في الجوار، أو عندما نعقت بومتان في الجو فوقها. ثم وفي منتصف الليل تماما بدأت في التحرك. ظهر رجل فجأة عند ناصية الشارع الذي كانت تراقبه القطة. ظهر بهدوء وكأنه خرج من بطن الأرض، فضاقت عينا القطة وحركت ذيلها. لم يرى شارع بريفت درايف رجلا مثله من قبل، كان طويلا وكان نحيفا، ويدل شعره ولحيته الفضيان الطويلان جدا لدرجة أنهما يصلان إلى الحزام الذي يرتديه في وسطه، على أنه في سن كبيرة. عجوز يرتدي معطفا طويلا وعباءة قرمزية تجرجر على الأرض، وحذاء طويلا ذا كعب عال مثبتا بإبزيم يصل إلى منتصف ساقه. وكانت عيناه ذواتا اللون الأزرق تلمعان وتبرقان من وراء نظارة هلالية، وأنفه كان شديد الطول ومعقوفا وكأنه قد تحطم مرتين على الأقل قبل ذلك. وكان اسم الرجل ألبس دامبلدور. ولم يبدو على ألبس دامبلدور أنه مدرك أنه وصل توا إلى شارع لا يرحب بأي شيء يخصه بداية من اسمه حتى حذائه الطويل، فقد كان مشغولا بالبحث عن شيء ما داخل عباءته، ومع ذلك شعر بأن هناك من يراقبه ورفع رأسه فجأة فرأى القطة التي كانت تنظر إليه من الطرف الآخر للشارع. ولسبب ما بدأ أن رؤية القطة قد أبهجته وابتسم سعيدا وتمتم: كان يجب أن أعرف. ووجد ما كان يبحث عنه في جيوبه الداخلية وأخرج ما بدا مثل ولاعة سجائر فضية ورفع يده عاليا ونقرها مرة، فانطفأ مصباح الشارع القريب بصوت فرقعة طفيف، وعندما كرر النقر عليها انطفأ المصباح التالي، وكرر ذلك 12 مرة، فانطفأت كل المصابيح في الشارع حتى لم يبقى شيء مضيء سوى ثقبين بالغي الصغر على البعد، هما عينا القطة التي تراقبه. ولو نظر أي شخص من النافذة لما رأى شيئا مما يحدث على رصيف الشارع على الإطلاق، ولا حتى السيدة ديرزلي ذات العينين المستديرتين. وأعاد دامبلدور ساحب الضوء إلى جيبه وسار حتى وصل إلى سور المنزل رقم 4 وجلس بصمت بجوار القطة، ودون أن ينظر إليها قال: من الظريف أن أجدك هنا يا أستاذة ماكغونيغال. ونظر مبتسما نحو القطة الرمادية، ولكنها اختفت، وبدلا منها وجد سيدة حادة الملامح تضع على عينيها نظارة مربعة تشبه تماما شكل العلامات حول عيني القطة، وتلبس عباءة زمردية اللون وتربط شعرها على شكل كعكة، وتبدو قاسية الملامح. سألته الأستاذة ماكغونيغال: كيف عرفتني؟ قال: يا عزيزتي، لم أرى من قبل قطة تجلس في مثل ثباتك. قالت: ستجلس مثلي لو بقيت طوال اليوم على مثل هذا السور. قال: ماذا؟ طوال اليوم؟ ألم تشتركي في الاحتفالات؟ لقد مررت على 10 الاحتفالات في طريقي لهنا. قالت بنفاد صبر: نعم، الجميع يحتفلون. ألا تظن أنه من الواجب أن نكون أكثر حذرا؟ لقد لفت ذلك الأنظار إلينا. حتى هؤلاء العامة لاحظوا ما يحدث، لقد جاء ذلك في نشرات أخبارهم. ثم أشارت برأسها إلى نافذة غرفة المعيشة المظلمة في منزل آلي ديرزلي وقالت: لقد سمعتها، أسراب من البوم، شهب متساقطة. إنهم ليسوا أغبياء تماما، لقد لاحظوا هذه الأحداث الغريبة، شهب متساقطة في كانت. أراهن أن هذا من فعل ديدالوس ديغل، فهو لم يملك يوما ذرة من الإدراك. قال دامبلدور برفق: لا يمكنك لومهم، فنحن لم نحتفل إلا قليلا طوال 11 عاما. قالت الأستاذة ماكغونيغال بعصبية: أعرف ذلك، لكنه ليس مبررا لنفقد عقولنا ونتصرف بإهمال. لقد خرجوا إلى الشوارع في وضح النهار يتبادلون الشائعات، حتى إنهم لم يتنكروا في ملابس العامة. ثم نظرت إلي نظرة جانبية حادة وكأنها تأمل أن يخبرها بشيء ما، ولكنه لم يفعل، فواصلت قائلة: لن يكون شيئا جيدا أن يكتشف العامة وجودنا في اليوم نفسه الذي اختفى فيه أنت تعرف من أخيرا. افترض أنه اختفى فعلا يا دامبلدور. قال دامبلدور: يبدو الأمر كذلك فعلا، ولذلك يوجد الكثير مما يستحق الاحتفال. هل ترغبين في بعض شربات الليمون؟ ماذا؟ شربات الليمون، إنه أحد أنواع حلوى العم التي أحبها. ردت الأستاذة ماكغونيغال بفتور، وكأنها ترى أن الوقت غير مناسب لشربات الليمون. لا شكرا، وأكملت قائلة: كما سبق أن قلت، حتى لو اختفى، أنت تعرف من؟ هاي عزيزتي ماكغونيغال، أنت شخصية مسؤولة، لماذا تقولين أنت تعرف من؟ لماذا لا تنطقين اسمه؟ لقد انقضى 11 عاما وأنا أحاول أن أقنع الناس بأن يقولوا اسمه فولدمورت. أجفلت الأستاذة ماكغونيغال، ولكن دامبلدور الذي كان مشغولا بفصل 2 من حلوى شربات الليمون لم يلاحظ، واستطرد قائلا: يصبح الأمر مربكا مع استمرارنا في قول أنت تعرف من. لم أرى سببا قط لأن يخاف أحد من ذكر اسمي فولدمورت. قالت الأستاذة ماكغونيغال وقد بدت نصف مستاءة ونصف معجبة: أعرف هذا، ولكنك مختلف، فالكل يعرف أنك الوحيد الذي يخاف من أنت تعرف، أقصد فولدمورت. قال دامبلدور بهدوء: أنت فقط تجاملينني، فأنت تعرفين أن فولدمورت يملك قوى لا يسعني أن أملكها. لا، إن حسن أخلاقك فقط هو الذي لا يسمح لك باستعمالها. من حسن الحظ أن المكان مظلم، فوجهي لم يحمر هكذا منذ قالت لي مدام بومفري إنها معجبة بغطاء أذني الجديد. رمت الأستاذة ماكغونيغال بنظرة حادة ثم قالت: إن طيور البوم ليست الوحيدة التي تطير اليوم، الشائعات أيضا تتطاير. هل تعرف ما الذي يقولونه حول سبب اختفائه وعما قضى عليه أخيرا؟ وصمتت الأستاذة ماكغونيغال، وقد بدا أنها وصلت أخيرا إلى النقطة التي تتلاها في مناقشتها معه، وهو السبب الحقيقي الذي جعلها تنتظر بصبر فوق هذا الحائط الصلب البارد طوال اليوم، وثبتت نظرها على دامبلدور بطريقة لم تفعلها من قبل، سواء كقطة أو كامرأة. كانت تريد أن تعرف منه الحقيقة، فهي لا تصدق سواه، إلا أن دامبلدور كان يأكل قطعة أخرى من شربات الليمون فلم يجبها، فأكملت قائلة: تقول الشائعات إن فولدمورت ذهب أمس إلى بلدة غودريكس هولو بحثا عن ألي بوتر، وإن ليلي وجيمس بوتر قد ماتا. شهقت الأستاذة ماكغونيغال عندما هز الأستاذ دامبلدور رأسه موافقا وقالت: ماذا؟ ليلي وجيمس؟ لا أصدق ذلك، بل لا أريد أن أصدق. يا ألبس. مد دامبلدور يده وربت على كتف ماكغونيغال وقال بحزن: أعرف. ارتعش صوت الأستاذة ماكغونيغال وواصلت: ليس هذا كل شيء. يقولون إن فولدمورت حاول قتل ابنهما هاري، ولكنه لم يستطع قتل هذا الطفل، ولا أحد يعرف السبب، ولكنهم يقولون إنه عندما لم يستطع قتل هاري بوتر تحطمت قواه لسبب ما، ولهذا اختفى. أومأ دامبلدور برأسه بكآبة. قالت الأستاذة ماكغونيغال: إذن فالأمر حقيقي. حقيقي فعلا، بعد كل ما فعله وكل الناس الذين قتلهم عاجز عن قتل طفل صغير، وكان هذا سببا في القضاء عليه. هذا الشيء مدهش، مدهش فعلا. ولكن كيف بحق السماء استطاع هاري أن ينجو؟ قال دامبلدور: يمكننا أن نخمن، ولكننا لن نعرف ما حدث أبدا، وربما إلى الأبد. أخرجت الأستاذة ماكغونيغل منديلا من الدانتيل الرقيق وجففت دموعها تحت النظارة، وتنهد دامبلدور بقوة، ثم أخرج من جيبه ساعة ذهبية غريبة بها 12 يدا ولا توجد بها أي أرقام، ولكن بها بعض الكواكب التي تدور حول حافتها. لكن يبدو أنها مفهومة بالنسبة لدامبلدور الذي أعادها إلى جيبه وقال: لقد تأخر هاغريد، أعتقد أنه هو الذي أخبرك أنني سأحضر إلى هنا، أليس كذلك؟ قالت الأستاذة ماكغونيغل: بلى، وأردت أن أعرف لماذا تأتي إلى هذا المكان بالذات؟ رد قائلا: أتيت لأحضر هاري إلى خالته وزوجها، فهما عائلته الوحيدة الآن. صرخت الأستاذة ماكغونيغل وهي تقفز واقفة وتشير إلى المنزل رقم 4. ها، تقصد هذه العائلة التي تعيش هنا؟ دامبلدور، لا يمكنك ذلك، لقد كنت أراقبهم طوال النهار، لم أرى أحدا على النقيض منا مثلهم. ثم إن لديهم هذا الابن، لقد رأيته يركل أمه طوال الطريق إلى آخر الشارع وهو يصرخ في طلب الحلوى، هل يأتي هاري بوتر ويعيش هنا؟ قال دامبلدور بحزم: إنه أفضل مكان له، سوف تشرح له خالته وزوجها كل شيء عندما يكبر، لقد كتبت لهما رسالة. جلست الأستاذة ماكغونيغل على السور مرة أخرى وقالت بصوت خفيض: رسالة؟ حقا يا دامبلدور، هل تعتقد أن تلك الرسالة ستكون كافية لتشرح فيها الأمر؟ إن هؤلاء الناس لن يفهموا حقيقة هذا الولد أبدا، سوف يصبح شهيرا، أسطورة، وقد يسمى هذا اليوم في المستقبل باسمه، وستؤلف حوله الكتب، سيعرف كل طفل في عالمنا من هو هاري بوتر. رد دامبلدور بجدية وهو ينظر من فوق نظارته الهلالية: تماما، طفل مشهور ومعروف قبل أن يمشي أو يتكلم، مشهور لسبب لا يتذكره، إن هذا كفيل بأن يدير رأس أي طفل، ألا ترين أن من مصلحتي أن يترعرع بعيدا عن كل ذلك حتى يصبح قادرا على تحمله؟ فتحت الأستاذة ماكغونيغل فمها ثم غيرت رأيها وابتلعت ريقها وقالت: نعم، رأيك صائب تماما، ولكن كيف يحضر الولد إلى هنا يا دامبلدور؟ ثم نظرت إلى عباءته وكأنها تعتقد أنه يخفي هاري تحتها، رد قائلا: سوف يحضره هاغريد. قالت الأستاذة ماكغونيغل: هاغريد؟ وهل من الحكمة أن تأتمنه على أمر مهم كهذا؟ قال دامبلدور: إنني أأتمنه على حياتي. قالت الأستاذة ماكغونيغل بتذمر: لا أقصد أنه غير أمين أو طيب، ولكن لا يمكنك التظاهر بأنه ليس مهملا وأنه يميل لأن يكون ما هذا الصوت؟ وفي هذه اللحظة اخترق السكون حولهم صوت دمدمة، ظل يزداد بانتظام، وأخذا ينظران إلى ناصيتي الشارع باحثين عن أي أثر لضوء مصباح سيارة أمامي، وتضخم الصوت حتى أصبح هديرا، فرفعا رأسيما ينظران إلى السماء، وفجأة سقطت دراجة بخارية ضخمة من السماء وهبطت في الشارع أمامهما تماما. ورغم ضخامة الدراجة فقد كان الرجل الذي يركبها أضخم كثيرا، طوله يزيد على طول رجلين وعرضه يساوي 5 رجال. كان يبدو ببساطة أكبر كثيرا من المسموح به بشعره الأشعث الغزير ولحيته السوداء الكثيفة المتشابكة التي يختفي وجهه وراءها. كانت لديه يدان، الواحدة منهما في حجم غطاء صندوق القمامة، بينما تبدو قدمه في حذائه الجلدي طويلتين مثل درفيلين صغيرين، وبين ذراعيه الضخمتين لفافة من الملاءات البيضاء. تنهد دامبلدور في راحة وهتف: أوه هاغريد، هاي أخيرا وصلت، من أين لك بهذه الدراجة؟ أجابه العملاق وهو يترجل من فوق الدراجة بحذر: أوه استعرتها يا سيدي، عارها لي الصغير سيريوس بلاك، وقد أحضرته بها كما طلبت. سأله دامبلدور: حسنا، وهل صادفتك أي متاعب؟ لا يا سيدي، كان المنزل مدمرا تماما، إلا أنني استطعت إخراجه من هناك قبل أن يبدأ العمى في استطلاع المكان، ثم استغرق في النوم ونحن نطير فوق بريستول. وانحنى دامبلدور والأستاذ ماكغونيغال فوق اللفافة التي يحملها هاغريد، وبداخلها ظهر طفل صغير مستغرق في النوم، وتحت كتلة من شعره الأسود تظهر ندبة من أثار جرح في مقدمة رأسه تشبه سهم البرق. وهمست الأستاذ ماكغونيغال: هل هذه هي؟ رد دامبلدور: نعم، إنها ندبة ستظل في رأسه طوال الحياة. ألا يمكنك أن تخفيها بأي شكل؟ لا، أحيانا تكون هذه الندوب مفيدة. أنا نفسي لدي واحدة على ركبتي اليسرى، وهي على شكل خريطة مترو أنفاق لندن. والآن أعطني إياه يا هاغريد، يجب أن ننتهي من هذه المهمة. أخذ دامبلدور هاري بين ذراعي والتفت نحو منزل آلي دارزلي. سأل هاغريد: هل يمكنني أن أودعه يا سيدي؟ وانحنى هاغريد برأسه ولحيته الشعفاء على هاري وقبل جبهته قبلة مشعرة ذات صرير، ثم اعتدل وأطلق فجأة صوتا يشبه نباح كلب مجروح. فهمست الأستاذ ماكغونيغال: شت، سوف توقظ العامة. قال هاغريد وهو ينشج: آسف. ثم أخرج منديلا منقطا كبيرا وغطى به وجهه وأضاف: ولكنني لا أستطيع تحمل الأمر، ليلي وجيمس يموتان، ثم يذهب ابنهما الصغير المسكين هاري للعيش مع هؤلاء العامة. همست الأستاذة ماكغونيغال وهي تربت على ذراع هاغريد: نعم إنه أمر محزن، ولكن تمالك نفسك يا هاغريد وإلا وجدونا. بينما تقدم دامبلدور في اتجاه المنزل رقم 4 ووصل إلى سلم الباب الأمامي ووضع اللفافة التي تحمل الطفل هاري بلطف على عتبة الباب، وسحب رسالة من جيبه ووضعها داخل اللفافة، ثم عاد إلى زميليه ووقف ثلاثتهم يحدقون باللفافة لدقيقة كاملة، وقد اهتز كتف هاغريد من البكاء وطرفت الأستاذ ماكغونيغال بشدة. وانطفأ البريق المعتاد في عيني دامبلدور، وقال دامبلدور أخيرا: حسنا، لم يعد لدينا ما نفعله هنا. يمكننا أن نذهب ونشارك في الاحتفالات، قال هاجريد بصوت خفيض جدا. أوه نعم، سأذهب لأعيد الدراجة إلى صاحبها، إلى اللقاء يا أستاذ ماكغونيغال ويا أستاذ دامبلدور. ومسح دموعه في كم معطفه، ثم ركب الدراجة وشغل محركها وصعد بها في الهواء وهي تهدر حتى اختفت في الفضاء. قال دامبلدور وهو يومئ برأسه مودعا: سأراك قريبا يا أستاذة. بينما تمخطت الأستاذة ماكغونيغال ردا عليه واستدار وسار في الطريق، وتوقف عند ناصية الشارع وأخرج ساحب الضوء الفضي ونقره مرة، فانطلقت 12 كرة من الضوء عائدة إلى المصابيح لتضيء شارع بريفيت دراي فجأة، ولمح قطة رمادية تختفي عند الناصية الأخرى للشارع، وكان بإمكانه أن يرى اللفافة فوق عتبة المنزل رقم 4، وغمغم قائلا: أتمنى لك حظا سعيدا يا هاري. ودار على عقبيه ملتفا بعباءته التي سمع حفيفها وهو يتلاشى في الظلام. هب نسيم رقيق على شارع بريفيت درايف الصامت تحت السماء الحالكة، حيث لا يتوقع أحد أن تحدث أي أشياء غريبة أو مدهشة. وتحرك هاري في لفافته، لكنه ظل نائما ويده الصغيرة تقبض على الرسالة، وهو لا يعرف أنه شخص متميز أو مشهور، وأنه سيستيقظ بعد ساعات على صرخة السيدة ديرزلي عندما تفتح الباب لتضع زجاجات اللبن وتجده أمامها، وأنه سيقضي الأسابيع التالية ويعاني ركلات وخبطات ابن خالته دادلي. لم يكن يعرف أنه في هذه اللحظة بالذات يلتقي أناس في اجتماعات سرية بجميع أنحاء البلاد، يرفعون كؤوس الشراب هاتفين في صحة هاري بوتر الطفل الذي نجح.